édition AVM présente Kader Japoni, Chahouri Manar, Rahim Sayer, Wil Benefis, Mokhtar Koukou, Tahia Nas El Hamri, Rabia Nas El Hamri, Ibrahim El Mrioul, Nekwa Choukri, Yahya Ahmed Larga, Khouya Nas Plato, Zaki Nas Hidra, Wallahi Ya Haroun El Hnin, Asaba, Asaba, Blon Blon Khouya Arab El Engliz, Sani Turki, Mohamed Turki, Chouk Chouk Nadir, Turki Club en général. تايا هو حبي تايا غماتي وراني عطيتي قلبي وزلت غنيتي نسيتي من الاسطنبي نبرد وطيح صحيتي انا جاني نسالك قلبي هو اللي بغاك يمينك كنو في رحبه ونسيب راحتي قعدة تولي شيبا ومعاهينتي يا هدي هي المحبة واللي اختيني يا اختي ننسي حبك محيل ديما قاعد في الليل يحيى اللينغو الله يا واحد الملياردير صوفيا السعودية امين مريول صوفيا جيساتي صوفيا والله يا وليد الكولو والسيرون عواليد صار صاحبي وعرف الجولف وراني سير من روحي وراني عارفة حلو كان نسمع في عمري واللي جايفة أنا بغيت من صغري ومعاك راني موالفة أنا جميل ساكة قلبي هو اللي بقى نبغيهم لقيتهم عندينا راني عايشين لاكلاس لكش كيفنا احنا جامين ديب زوز صفينا قلوبنا نسي حبك محايل ديما قاعد في البايل بنعد الشكل هو اللي منار يحيى خويا جيالي صان هاوس سابر تيتانيك والله يا رحوية الحلاق إيديسيون دنيا مصطفى سيدي ياس والله يا خير دينا أرجي أرجي محيا ريشان أنت يا خير منهم وش هل عليك الغبات وش هل سوفريت بالعشق أنا تمحلت وغريب نافنيت يا نار حبك بيا شعلات وبيا تقويت انا جميل سايك قلبي هو اللي بغاك مادا كاين لا كونفيونس الدعوه يا عينيا غير خطينا ملي موصوش والحضره العايا سيبو تولي فلاس فرنسا وتبقي الدنيا نسي حبك وحيل ديما قاعد في البيت شي عبدو والمازوزي وهي سوبي خويا ساراغوسا ناس اسبانيا ماركو يحيى طريق لا لومبرا ناس باريو جنرال والله يا الهواري والربيع صوميليا انت يا هو حبي انت يا ضماتي وراني عطيتي قلبي زدت غنيتي نسيتي من الاسطنبي نبرد وطيح صحيتي انا جميل ساكة قلبي هو اللي بغاك يمينك كونو في رحبة ونصيب رواحتي القعدة تولي شيبة ومعاهينتي يا هادي هي المحبة واللي اختيني يا اختي نسي حبك محايل ديما قاعد في البايل يحيى الجبالي طول اخويا ناس دير مونت والله يا لولو ورقه بالبركه عليكم البيتش هاوس ويعرف مغيار يحيي ناس كندا لها ترجع ليس الغربة وجيني هاي